وإن ظهر على أسباب بعضهم أنه ملتحي وكذا ويتكلم بالدين إلا أن قلبه قلب ذئب والعياذ بالله. وأنا وقفت على هذا بنفسي. فاحذروا أيها الإخوة، احذروا الفتن ومسببيها. قال ما تستطيعون. ثم أيها الإخوة، نحن الحمد لله موجودين، سواء الخطيب الجامع اللي هو أنا أو المشايخ في الجامع أو العلماء في الحمد لله في هذا البلاد موجودين. من وجد منكم شيئا فليأتي يكلم أهل العلم وليس يسمعهم، فإن أهل العلم مؤتمنون. لا نحن لا ننتظر جزاء ولا شكر، ولا نريد من أحد يعطينا شيئا أو يقول لنا شيئا. هذا واجبنا الشرعي، هذا واجبنا الشرعي، يجب علينا أن نبين. وأولاة الأمور جزاهم الله خير قائمون بما يستطيعون، قائمون بما يستطيعون، وإن كان هناك نقص. لكن الواجب أن ماذا نصنع؟ أن نتفق ونتآلف ونستمع. أنا جئت للشيخ عبد العزيز بن باز عام يعني 1407 بدأت ألازم دروس الشيخ حتى توفاه الله عز وجل. الشيخ قيل في هذه المدة ونحن بين فترة وأخرى يعطوننا بعض الأشخاص ويعطوننا بعض الأشياء الأخطاء الموجودة، فكنت أنا للشيخ عبد العزيز، فكان الشيخ رحمة الله عليه يقول يا ولدي كلمتهم وبكلمهم مرة ثانية وإن شاء الله لأن الله يليه. وفي الفعل الشيخ يكرر الأمر مرة ومرتين وثلاث ويتزول منكرات كثيرة ولله الحمد. ولاة الأمر يقدرونه ويحبونه جدا، هو أمثال من أهل العلم. لماذا؟ لأنهم ينصحون لله، ما ينصحون على المنابر حتى يقال اللي حضروا الخطبة واللي حضروا المحاضرة هذا جليل وهذا ينكر المنكرات علنا وهذا رجل مهتم بمنصبه وهذا ولا كذا. لا، كما يقولونه في علماء يقول للناس اسمعوا واطيعوا وخاف الله عز وجل، يقول لهم هؤلاء علماء سلطان، هؤلاء يريدون الفلوس، يريدون الوظائف. ثم أنتم ترون من هؤلاء الذين كانوا يقولون هذا الكلام ويصار على المنابر ويتكلمون، من هؤلاء من لا تجد له كلمة عن الرافضة ولا أن يتكلم فيه. لماذا؟ لأنه يدعو إلى مجد نفسه، تمجيد نفسه، يريد أن يكون عالما إسلاميا على جميع الطوائف يرجعون إليه. وإلا ما هو السر الذي لما تكلم الناس ووقعوا في أعراض المؤمنين الرواق تكلموا ما تكلم بكلمة جريئة ولا وراه موقف الجريء في ذلك. هؤلاء يريدون أيها الإخوة أن يقتاتوا كما تقتات البكتيريا على الحكومة. احذروهم، احذروهم، وهو كما قال عليه الصلاة والسلام هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. ارجعوا إلى العلماء الربانيين الناصحين. أنا مثلا أعرف الشيخ صالح الفوزان، أعرفه منذ أن كنت شابا صغيرا، عمري من حوالي 11 أو 12 سنة أسمع للشيخ، وإلى اليوم لا أعلم الشيخ صالح الفوزان تغير فتوى أو تغير موقف أو تغير رأيه، بل هو ثابت كالجبل لا تغيره الرياح ولا تؤثر فيه سائر المؤثرات، لم يتغير. المشايخ كلهم علماء، رأيهم واحد، موقفهم واحد، سواء من المكثرين أو المبدعين أو المفسقين أو غيرهم أو غيرهم، وقفوا موقف واحد غير. لماذا؟ لأنهم نظروا بنور إيش؟ الكتاب والسنة، ما تكلموا بآرائهم وعقولهم. البارح معي كانوا معي بعض الأشخاص اللي أسمعي بهذا، فقلت هذا اتصال من ليبيا، بعضهم كان يشكك يعني بعض المشايخ، فشغلت السبيكر أمامهم ويستفتوني بعض أهل ليبيا، فقالوا يا شيخ بعضهم كان يبكي يقول حالنا شر حال الآن، حالنا شر حال، يقول والله الآن أخبرني الأخ قال والله إذا قصت مسجد الآن قصت مسجد نظر الفتن ومات ستة في المسجد، كانوا آمنين يصلون في هذا المسجد لولا هذه الفتنة العمياء. لا شك أن حاكمهم ظالم وطاغي ومن أهل العلم تكلم فيه بكلام أشد من ذلك، لكن عندهم من يتكلم وفي علماء كبار تكلمون في حكم الخروج وعدم عليه. لكن نحن نتكلم عن ما يحصل من الفتن كما قال شيخ الإسلام تيمية أضعاف من الفساد أضعاف ما يحصل من المصالح. وتذكرون أن ذكرت لكم خطبة المغول الماضية اللي قبلها كلام الشعبي مع الحجاج بن مسلم، عالم إمام رباني يتكلم عن ما حصل لهم لما خرجوا عليه، 120,000 رجل يقتلوا الحجاج بالسيف صبرا، منهم سعيد بن جبير وابو العالي بن ياحي وجماعات من علماء التابعين قتلهم الحجاج بالسيف، ومع هذا الشعب يأتي ويقر بخطئهم وخطأ من كان معهم. وأجمعت الأمة، اسمع هذه الكلمة، كلمة أجمعت، أجمعت الأمة على أن من خرج على أمير المؤمنين في ذلك الوقت مع ابن الأشعث أنه كان مخطئا. حتى قال أحمد بن حنبل عن سعيد بن جبير قال لقد تم أمره لولا أنه شيء الكذبة. يعني لو اجتمع شهود الكذبة ما بلغ درجة الإمامة العظيمة اللي هو سعيد بن جبير اللي هو من أعظم المفسرين. يا أخوان فكرة هذا أو صغير ولا كبير ولا عالم ولا جاهل، لا تقول الحمد لله معي العالم الفلاني والشيخ الفلاني. طيب إخواننا في مصر، إخواننا في مصر الآن أنا يعني بيني وبين بعضهم اتصال من زملائي من الدكاترة وغيرهم، وعندنا عمل وإخواننا، وكنا لما تكلمنا من بداية الفتنة اللي 25 يناير إلى قبل حوالي 10 أيام أسبوعين تقريبا، وهم يقولون لنا تعالوا ما في مشكلة تعالوا خلصوا الشغل كذا. قبل 3 أيام أتصل عليهم هم يقولون ابتداء لا تأتي، هم يقولون ابتداء لا تأتي، والله ما طلبت منهم شيء، وإنما كنت أتكلم إن يعني أرجو من ظروف تكون أحسن كذا، فابتدوني قالوا لا تأتي شيء، والله ظروفنا بالفعل ما هي جيدة. أنا مو كلام كلام، هذا كلام ناس مخايبين لا يبدون مني شيء، بل أنا مجيء قد يكون في مصلحة لهم، ومع هذا يقولون لا تأتي. ضعف الأمن نوعا ما، حتى قال لي بعضهم جلسنا من الإخوة السعوديين قال لي حدثنا بعض زملائنا في الدائرة الفلانية قال والله إنه حصل حتى انتهاك أعراض نساء علم في الشوارع. أنا لا أدري، لكن كل ما أستطيع أن أقوله اللهم احفظ أعراض المسلمين في كل مكان واحقن دماءهم وأصلح حالهم وشالنا وشالهم واجمعنا وإياهم على الحق دائما يا رب العالمين، وجنبنا وإياهم الفتن، وولي علينا خيارنا إنه جواد كريم. نحن في هذه البلاد يا أخوة ننعم لله الحمد بولاية فيها خير عظيم لله الحمد، وعلماء صالحين يسددون ويعيدون، فخلونا نتعاون على البر والتقوى، ولا يستغل الرواف قبحهم الله أنهم يفسدون ولا يصلحون. قتلوا من المسلمين ويقتلون في بلادهم من المسلمين ونحن ناتي ونصدق هذه الدعاوى. أنا أتمنى من كان عنده شبهة أو سؤال حول هذا الأمر يأتيني في مكتب أو يأتيني الآن أو يرسل لي على بريدي الإلكتروني، أو إذا في شبهة معينة ترون أن يعالجها على هذا المنبر لا حرج. أنتم الآن وقت طلب العلم، ما أكلمكم على دخول الله الحمد فيكم أحد أشبه الفتنة هذه الآن إن شاء الله، وأنا قلت لكم بالأمس وقلت لغيركم والله أنا أقطع ومتفائل جدا أن شبابنا لن يبلعوا هذا المقلب ولن يتأثروا بهذه الفتنة وهذه الحبولة الشريرة، ولكن أنا أخشى ما بعدها مما بعدها، لأنه كما قيل الطلق الناري هذا يسمى العيار، العيار اللي ما يصيبك يخيفك سبب لك خوف فقط تقليد. بعض الناس يقول ان المعيار المسيح يدوش انتم الان اعداؤكم يدفعونكم خطوتين للوراء حتى تتقدموا خطوه واحده، هذا هو يجب، بل انا اقول بل نحن سنتقدم خطوتان وسنتكلم عن هؤلاء الروافض وعن هؤلاء الضالين عن هذا المنبر وسنبين خطرهم ما دام انهم لم يحسنوا الجواب ولم يتأدبوا بأدب الإسلام، وسنوضحهم وسنبينهم سنبين خططهم بإذن الله تعالى حتى نكون على عبرة. وأنا في خطب في محاضراتي كل ذلك أبين ساعة تلميحا ساعة تصريحا بمقدار ما تقتضيه الحاجة، لكن سنبين إن شاء الله بشكل مفصل أكثر وأكثر وسنعطيكم الضوابط الشرعية في ذلك كله. أسأل الله أن يهدينا ويسر الهدى لنا ويحمينا من الضلال ومن الفتن أنه جواد. إذا في أحد سؤال عندي يا أخوان ترى أنا يسعدني ذلك، وفقكم الله. أما الآن فمع كلمة فضيلة الشيخ حمد العتيق. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، يقول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالله عز وجل جعل خيرية هذه الأمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا الأمر وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات بعد أركان الإسلام، وهو مثل سائر العبادات التي لا بد لها من شروط. الصلاة لها شروط، والصيام له شروط، والزكاة لها شروط، والحج له شروط، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له شروط. فمن شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ألا يترتب على ذلك مفسدة أعظم، ودليل ذلك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سبوا آلهة المشركين وبيان بطلانها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومع ذلك نهانا الله عز وجل منه، إذا ترتب عليه مفسدة أعظم وهو سب المشركين لربنا سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك أيضا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل رجل كما في الصحيح على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع أصحابه، فبال في طائفة المسجد، تولى إلى ركن في المسجد وبال، فقام الصحابة رضي الله عنهم ليقعوا به، لأن وقع الرجل في منكر، وقام الصحابة لينكروا هذا المنكر، فماذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل نهاهم عن إنكار المنكر وقال: دعوه ولا تزلموه، لا تقطعوا عليه بوله، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فالرجل وقع في منكر عظيم بالبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رسول الله، ولما أراد الصحابة أن ينكروا عليه هذا المنكر نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لماذا؟ لأنه قد يترتب على ذلك منكر أعظم منه، وهو أن يرتد هذا الرجل، أن يكفر بالله سبحانه وتعالى. فترك النبي صلى الله عليه وسلم الإنكار عليه خوفا من أن يترتب على ذلك منكر أعظم منه. وهذه قاعدة من قواعد الشريعة، أن الشريعة جاءت بجلب المصالح وتكميلها، ودفع المفاسد وتقليلها. وإذا تزاحم الخيران ارتكب أعلاهما، وإذا تزاحمت المفسدتان ارتكبت أقلهما. ومن ذلك أيها الإخوة نهي الشريعة عن الخروج على ولي أمر المسلمين إذا ظلم وجار. ولي أمر المسلمين قد يظلم ويجور ويستأثر بالدنيا، وهذا كله من المنكرات في الدين والدنيا، لكن لماذا نهت الشريعة عن الخروج عليه مع أنه وقع في المنكر ويظهر المنكر؟ لماذا؟ لهذا الأصل المتقدم، وهو أن إنكار المنكر لا يجوز إذا ترتب عليه منكر أعظم منه. في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم: إنكم ستلقون بعدي أثرا وأمورا تنكرونها. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر منكرات في الدين والدنيا، ستلقون بعدي أثرا، أي من يستأثر بالأموال دونكم ويأخذ أكثر الأموال وأكثر الدنيا، وأمورا تنكرونها يعني في الدين. قالوا: فماذا تأمرنا يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وفي الصحيح من حديث عبادة بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، يعني سواء كان هذا فيما نحب أو فيما نكره، ولو استأثروا بالدنيا عنا. وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. حديث في صحيح مسلم من حديث حذيفة، قال حذيفة: فإن أدركت ذلك يا رسول الله فماذا أصنع؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع للأمير. بعض الناس ما يتحمل أن يسمع هذه الأحاديث، هذا واقع، هذا واقع يا أخوان. بعض الناس ما يتحمل يسمع هذه الأحاديث. زن إيمانك وزن سمعك وطاعتك لله ورسوله بسماع ما تكره، هذا من جهة العاطفة يا أخوان نكرهه. إن الإنسان يظلمك ويأخذ أكثر المال ويأتي بالمنكرات ومع ذلك تسمع وتطيع، هذا مما نكرهه طبعا وعاطفة وهوى وعقلا. لكن ماذا تقول الشريعة؟ تقول الشريعة شيئا آخرا: اسمع وأطع. عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح جاء سعيد بن جبير يكلم عبد الله ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، قال: ألا أدخل على هذا الأمير لآمره وأنهى؟ من الأمير؟ الحجاج. سعيد بن جبير يسأل عبد الله ابن عباس: ألا أدخل على هذا الأمير، ألا أدخل على هذا الحجاج لآمره وأنهى؟ فماذا قال ابن عباس؟ قال: إن كان ولا بد ففيما بينك وبينه ولا تغتب إمامك. هذا كلام من؟ كلام ابن عباس، كلام ابن عباس رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وفي الصحيحين جاءوا إلى أسامة بن زيد فقالوا: ألا تدخل على هذا الأمير لتكلمه، يعني تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر وتنصحه؟ قال: أما إنكم ترون أني لا أفعل إلا أن أعلمكم. يقول: أنتم ترون أني لا يمكن أن أصحح إلا أني أفعل ذلك أمام الناس، وأجي وأقول لكم تراني دخلت على الأمير وكلمته وأمرت ونهيت، يعني خبر إعلامي شهرة، وإني لأفعل ذلك فيما بيني وبينه. كنا نفعل ذلك لكن فيما بيني وبينه، مو بعلى المنابر ولا بين الشباب فالاستراحات يحرضهم ويثيرهم على ولي أمر المسلمين، لا، فيما بيني وبينه، غير أني لا أريد أن أفتح على الناس باب شر أكون أول من فتحه. يقول: أنا ما أريد أني أقوم أمام الناس وآمر الإمام وأنهاه أمام الناس فأفتح الشر والجرأة على ولي أمر المسلمين فتحصل المفسدة العظيمة بالخروج على الإمام وقتل الإمام. وهذا الذي خشيه أسامة وقع، فإنهم صاروا يتكلمون في عثمان علانية رضي الله عنه حتى أدى ذلك إلى قتله رضي الله عنه وأرضاه. هذا كلام من؟ كلام رسول الله في البخاري ومسلم، كلام ابن عباس وكلام أسامة بن زيد، يعني ليس كلام من؟ ليس كلام العلماء الرسميين، ليس كلام العلماء الذين يقبضون الراتب في آخر الشهر. العلماء كل ما أصدروا فتوى دل عليها كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويستفيد منها الحاكم، ايش قالوا عنهم؟ قالوا العلماء الرسميين العملاء. أمس سمعت أحدهم في لقاء معه كاد أن يموت غيظا من فتوى العلماء الأخيرة في ماذا؟ في تحريم المظاهرات في بلاد الحرمين. يقول هيئة كبار العملاء، هذا يا أخوان في مقابلة معه على الملأ في التلفاز، مع أن هذه الفتوى يا أخوان دل عليها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودل عليها العقل والواقع. أما الكتاب والسنة فذكرتها، تعالوا الواقع والعقل، تعالوا لنتحاور بالواقع والعقل. اليوم يهيجون على ولي أمر المسلمين ويطالبون بالمظاهرات عليه، ويقولون هذا لم يدل دليل من الكتاب والسنة على النهي عنه. طيب إذا كنتم لا ترضون بالكتاب والسنة والعياذ بالله، تعالوا لنتحاور معهم بالعقل والواقع. لننظر إلى بلدنا هذه أيها الإخوة. أولا، هذا البلد فيه طوائف كثيرة دينية، طوائف كثيرة دينية، شيعة، صوفية، الإخوان المسلمين، تبليغ، السلفيين، الأشاعرة، المعتزلة، كل هذه الأصناف موجودة يا أخوان، كل هذه الأصناف موجودة. طيب الظهور لمن الآن؟ الغلبة لمن؟ لأهل السنة، الغلبة للتوحيد، الغلبة للسنة. النهي عن الشرك ظاهر، النهي عن البدع ظاهر. يا إخوان من الله عز وجل علي من عدة سنوات وأنا أحج مع التوعية الإسلامية في الحج، والله يا إخوان إن نأتي ندخل المخيمات وفي المساجد وفي الكبائن ندعو لماذا؟ للتوحيد والسنة، وننهى عن الشرك والبدعة، والطوائف مقموعة مكسورة شوكتها. طيب إذا تزعزع الأمن في هذه البلد ايش تظن؟ هل سترضى الطوائف أن تحكمهم السنة بعد ذلك إذا تزعزع الأمن؟ يا أخوان ننظر إلى البحرين، هل صاحب عقل سني يقول بجواز المظاهرات في البحرين اليوم؟ لماذا؟ لا أحد يقول بذلك. طيب لا نختلف يا أخوان أن هناك الحكم بغير ما أنزل الله ظاهر، وهم يقولون نحكم بالدستور والقانون، وعندهم شرب الخمور ظاهر في الفنادق والبارات. طيب لماذا لا نقول أن المظاهرات في البحرين جائزة وأنها تخالف العقل؟ لماذا؟ لأننا نعلم أن لو سقطت الحكومة هناك مش سيترتب على ذلك مفسدة ماذا؟ أعظم من اللي سيتولى الشيعة. يعني لنفرض أن صدام إلى اليوم في العراق، نفرض أن صدام إلى اليوم في العراق وجاءنا واحد وقال لنا ما رأيكم نسقط صدام ولا نبقي؟ وش بنقول؟ وش جواب العاقل؟ وش يقول يا أخوان؟ نقول نبغي صدام، صدام على جوره وظلمه وطغيانه نبقيه. لماذا؟ لأننا رأينا ما الذي حصل في العراق بعد سقوط صدام. قلنا الله يذكر صدام بالخير، مع إجرامه وفجوره وطغيانه، والعلماء أفتوا بكفره، لكن فرق بين ذاك وبين اليوم. الظهور لمن؟ الظهور لسب الصحابة، الظهور لقتل السنة، الظهور لقمع السنة. فيا عباد الله زينوا الأمور، هذا أولا. ثانيا، البلد هذه كما تعلمون أننا من قبائل متفرقة في هذه البلد، لم تجتمع إلا تحت راية الكتاب والسنة. لو أن الملك عبد العزيز رفع راية العصبية والحمية، والله ما اجتمعت تحت هذه القبائل. لكن ما الذي رفعه؟ رفع راية التوحيد والسنة، فدان له الناس. تصوروا اليوم يختل الأمن، ثم تتطاحن هذه القبائل، هل أحد من هذه القبائل ترضى أن يسود عليها قبيلة أخرى؟ فننظروا ما الذي حدث في مزاين الإبل. مزاين الإبل كيف ظهرت النعرات والعصبيات الجاهلية مع وجود الأمن واستتباب الأمن وظهور القوة الدولة؟ فكيف لو تزعزعنا يا أخوان؟ ما الذي سيحدث؟ ما الذي سيحل؟ تعرفون هذه الجزيرة، وسط الجزيرة، كان الداخل مفقود والخارج مولود، لأنها فقر، وكان الناس فيها ما عندهم من العلم إلا قليل. فلما جاءت هذه الدولة المباركة ألف الله عز وجل بها قلوبهم، فصاروا على كلمة التوحيد والسنة، وانصاعوا لراية التوحيد والسنة. ثالثا، البلد هذه يأوي إليها من شرق الأرض وغربها من البلدان المتفرقة المسلمة والكافرة، وكثير من هؤلاء الذين يأوون لهذه البلد، لا أقول الجميع ولا أكثر، أقول كثير منهم، كثير منهم يحسد هذه البلد على ما فيها من النعمة بسبب الشيطان وما جبل عليه ابن آدم، أنه يحسد صاحب النعمة. وعندنا مثلا في مكة وجدة جاليتان كبيرتان لم يتعلموا ولم يتوظفوا، هذه مشكلة نحن مساهمون فيها، لكن هذا الواقع. طيب لو اختل هذا الأمن، ما الذي سيفعله كثير من هؤلاء؟ وأنا لا أقول أن الجميع، لا والله، بل من هؤلاء من هو خير من مئات السعوديين، لأن التفضيل ليس بماذا؟ بالجنسية ولا باللون، لا، التفضيل بالإيمان والتقوى. لكن الكلام على كثير من هذه الجاليات الذين قد يكون عندهم حسد، وقد يكون وقع عليهم ظلم، هذا واقع. من هذه الجاليات من وقع عليه ظلم من السعوديين، وينتظر ماذا؟ ينتظر اللحظة التي ينتقم فيها ممن ظلمه. الرابع، أليس في البلد من السعوديين مجرم صاحب مخدرات؟ بلى، من السراق، من قطاع الطرق. وش ينتظرون هؤلاء؟ ينتظرون اختلال الأمن ساعة. ماذا سيفعلون؟ وش توقعون يفعلون؟ إذا كانت الجرائم عندنا، الناس يشتكون من الجرائم مع الأمن والأمان وقوة النظام والقصاص وقطع اليد وإقامة الحدود، ومع ذلك ترون الجرائم، كيف إذا اختل الأمن؟ وش يحصل؟ والعياذ بالله. خامسا، الخوارج أذناب القاعدة، انظروا أين ينتشرون في البلاد العربية والإسلامية. في أي البلاد؟ البلاد التي استتب فيها الأمن واستحكمت سيطرة النظام عليها، أم يكثرون في الأماكن التي فيها ضعف الأمن والزعزعة؟ وين يكونون؟ في الأماكن التي ينتشر فيها ضعف الأمن. لاحظوا العراق، اليمن، الصومال، أفغانستان، وعلى هذا فقس، ما الذي جعلهم يغادرون هذه البلاد؟ قوة الأمن، أو هم موجودون لكنهم مقموعون. فإذا زال الأمن أو اختل النظام، كما في اليمن وكما في الجزائر وكما في أفغانستان وكما في العراق، وش سيحدث؟ سيخرجون مرة أخرى. ثم حدث ولا حرج من الدماء. وأخيرا يا عباد الله، هل هذه البلد مثل البلاد التي قامت فيها الثورات؟ نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذه البلد ليس لها مثيل على وجه الأرض، فضلا عن أن يوجد أفضل منها. الولاة يقولون نحكم بالكتاب والسنة، وغيرهم يقولون نحكم بالديمقراطية والدستور. الولاة يعلون راية التوحيد والسنة، وغيرهم يعلنون راية الشرك والبدعة. في هذا البلد أي داعية يدعو إلى الله على منهج رسول الله والسلف الصالح ما أحد يقف في طريقه. في غير هذا البلد يسجن إن لم يقتل. في هذا البلد مؤسسة حكومية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في غيره إذا أمر الآمر أو نهى الناهي عن المنكر سجن أو طرد أو قتل. في هذا البلد يعظم أهل العلم وأهل الاستقامة والتدين. إذا دخل علماؤنا على ولاتنا لا يضعونهم في آخر المجلس، وإنما تجدهم على يمينهم أو على شمالهم. تجد ولاتنا أيام العيد يزورون من؟ يزورون العلماء، ويأتونهم في بيوتهم ويزورونهم إذا مرضوا في المستشفى. وغير هذه البلاد يهينون أهل العلم أو يظهرون علماء الخرافة، والعياذ بالله. في هذا البلد الكثرة الكاثرة والغالبة الستر والحجاب الشرعي، وإذا تكشفت المرأة كثيرا ما تأتي الهيئة وتنكر عليها. في غير هذا البلد التي قامت فيه الثورات إذا تحجبت المرأة خلعوا حجابها ومنعوها من دخول الجامعة. و وفي هذا البلد وفي هذا البلد وفي هذا البلد بعد هذا الدين كله الدنيا. هل رأيتم أهل هذا البلد يهاجرون للناس ليكتسبوا لقمة العيش أو العكس؟ العكس، الناس يأتون ويأون إلى هذا البلاد يبحثون عن لقمة العيش. عندنا فقر؟ نعم عندنا فقر. عندنا بطالة؟ نعم عندنا بطالة. لكن قيس الأمور، ولا ينظر الإنسان إلى السيئة فقط. وين مسألة الموازنات اللي دائما نسمع موازنات موازنات، لابد من الموازنات في الحكم، لابد من الموازنات. وين الموازنات اليوم؟ أين الموازنات في هذه القضية؟ فلنتق الله يا عباد الله، والله هذه البلد هي آخر معاقل الإسلام والتوحيد والسنة. لو سقطت لا قدر الله لن يوجد بلد بعدها، إذا سقطت لن يوجد في ذاك الوقت بلد يدعو للتوحيد والسنة. وأول من يفرح بسقوط هذا البلد هم الرافضة والغرب. فالله الله يا عباد الله، عندنا ظلم، عندنا جور، عندنا ذنوب، معاصي، فقر، بطالة، نعم، لكن ما الطريق الحل؟ ما الطريق للإصلاح الذي بيّنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالنصيحة، نصيحة ولي الأمر، النصيحة الشرعية، بأن نرجع إلى الله، لأن الوالي لا يتسلط على الرعية إلا بذنوبهم، كما قال تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن ولاة الجور والظلم وسألوه ماذا نفعل، قال تؤدون الحق الذي عليكم، حق الله وحق عباد الله، لأن هذا هو الطريق لأي شيء للإصلاح. إذا خشيت الله في نفسك ومن حولك ولا الله عز وجل من يخافه فيك. وانظروا إلى أئمة الإسلام، أحمد بن حنبل، ابن تيمية، كيف كانوا مع الولاة وكيف كان الولاة معهم؟ هل كانوا من العلماء الرسميين؟ هل كانوا من علماء السلاطين؟ هل كانوا من هيئة كبار العملاء كما يقولون؟ لا، عذبوا وطوردوا وسجنوا، وهم أكثر من أصل السمع والطاعة لولي أمر المسلمين وإن جار وظلم. الإمام أحمد ابتلي بثلاثة من الخلفاء، المأمون والمعتصم والواثق، كلهم يقول بالكفر بالله وهو خلق القرآن، إلى أن جاءوا الإمام أحمد وقالوا إن الأمر قد استطال وعظم بالقول بخلق القرآن. شو يريدون من الإمام أحمد؟ الثورة. فماذا قال أحمد؟ اتقوا الله في دماء المسلمين واصبروا، الصبر على طاعة الله، الصبر عن معصية الله، الصبر على قضاء الله، واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. منك تصبر وتبقى الله عز وجل على هذا الصبر فتأخذ أجرك من الله عز وجل، أو أن الله عز وجل يعجل لهذا الظالم العقوبة ويزيحه عنك. ليس على هذا آثار النبي صلى الله عليه وسلم. الله الله في دماء المسلمين، فمن لمن كانت العاقبة؟ لأحمد. مات المأمون المعتصم والواثق، ثم جاء المتوكل فأظهر الله به السنة، حتى كان يبعث للإمام أحمد بأسماء القضاة والولاة لينظر فيهم الإمام أحمد. ببركة ماذا؟ ببركة الصبر على طاعة الله. ولو خالف عاطفتنا وأهواءنا وعقولنا، ابن تيمية وين مات؟ في السجن. فهل لما ابتلي وسجنه الولاة قال هاتوا الواسطية لأغيرها، أجعل بدل السمع والطاعة لولي أمر المسلمين أجعل بدلها الثورة عليه والخروج عليه. لا، ثبت الإمام ابن تيمية على منهج أهل السنة، لأن أهل السنة ليس منهجهم ردة فعل، لا، منهجهم قائم على الأدلة. أما غير أهل السنة فمنهجهم قائم على ردة فعل، اليوم يمدح تونس وبكرة يسب تونس، اليوم يمدح ليبيا وبكرة يسب ليبيا، اليوم يمدح الملك وبكرة يرسل له خطاب يقول له اترك الملك. لماذا؟ لأن المسألة تدور على المصلحة الحزبية الحركية لا على الأدلة الشرعية. ابن تيمية مات في السجن، من الذي سجنه؟ الولاة، وثبت على منهج أهل السنة معهم، فما الذي حدث؟ أظهر الله ابن تيمية. لما مات ابن تيمية كان الذي توجد عنده كتب ابن تيمية يعاقب وتحرق كتب ابن تيمية، ومرت 700 سنة حتى جاءت هذه الدولة المباركة، دولة آل سعود، فأظهرت علم ابن تيمية في العالم كله. الآن مطبعة الملك فهد للقرآن للمصحف الشريف تطبع فتاوى ابن تيمية وتوزعها في العالم مجانا. انظروا، ابتلي بالولاة فصبر فأعقب الله عز وجل له ولاة ينصرون علمه ويظهرونه في العالم. ببركة ماذا؟ ببركة الصبر على طاعة الله. وانظروا للدعوات والثورات التي تقوم على الولاة، تعالوا انظروا ما الذي فعلت في مصر. أسقطوا الملكية بالثورة الجمهورية، فما الذي فعلت فيهم الجمهورية؟ سامتهم سوء العذاب حتى أسقطوها قبل أيام، ويا ليتهم لما أسقطوها جاءهم عمر بن عبد العزيز. لا، الحكم للدستور، الحكم للديمقراطية، المظاهرات مختلطة، رجال ونساء، تبرج وسفور، رقص وأغاني، ها؟ والذين باعوا دينهم يقولون هذا الجهاد في سبيل الله، والذي يقتل بين أيديهم شهيد. يا أخوان، والله يا أخوان، لا يكاد الإنسان يصدق ما يسمع. قبل الرجل في عجز المرأة وكتفه بكتفها، الرجل يقبل المرأة الأجنبية عنه، هل مظاهراتهم؟ ويرفعون الدستور الديمقراطية، ما يرفعون راية لا إله إلا الله، حكم الشريعة. تونس، من الذي أوصل هذا الرجل؟ الثورة، أسقط الذي قبله. ليبيا، من الذي جاء بهذا الرجل؟ ثورة الفاتح، وثورة وثورة وثورة وثورة، وكل ما جت ثورة خرج لهم ثور أعظم من الذي قبله، والعياذ بالله. بشؤم ماذا؟ بشؤم مخالفتهم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله يعامل العاصي بنقيض قصده، ويعامل عبده المطيع بأحسن مما يتوقع الناس. إذا سمعوا سمع دعاة الباطل هذا الكلام من السلفيين أتباع السلف الصالح، يقولون في مقابلة مع مفتيهم كبيرهم الذي علمهم الشر في قناة الجزيرة، يقول السلفيون سفه الثورات العربية، منقهر جهاد يطيش عقله. هو يقول جهاد والمقتول في سبيل الله، وهم ايش يقولون؟ يقولون فتنة وغوغاء. هو ايش يقول؟ يقول السلفيون سفهوا الثورات العربية. نعم سفهناها وسنسفهها، لأن الله ورسوله نهونا عن ذلك. هذا من جهة الأدلة الشرعية، والواقع والعقل يشهد بذلك. فيا عباد الله، هذه دولة التوحيد والسنة، فلا أقل لا أقل من أن ينصرها الإنسان ولو بكلمة، كلمة في مسجد، كلمة مع زملائه، كلمة برسالة جوال، كلمة في الإنترنت عبر الفيسبوك، تويتر، يوتيوب. فالله الله يا عباد الله، الله الله في هذه الدولة المباركة التي والله لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله لو اختل فيها الأمن لنبكي دما لا دموعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل كيد الكائدين في نحورهم. ومن أراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء أن يجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم من أرادنا وأراد بلاد المسلمين بسوء فاجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم اجعل العاقبة لإخواننا أهل السنة في كل مكان، في مصر وتونس وليبيا والعراق وإيران ولبنان وسوريا واليمن وفي كل مكان. اللهم اجعل العاقبة لإخواننا أهل السنة. اللهم لا تجعل للكافرين عليهم سبيلا، ولا للمنافقين عليهم سبيلا، ولا للمبتدعة عليهم سبيلا. اللهم اجمع كلمتهم على الكتاب والسنة، ولي عليهم خيارهم ولا تولي عليهم شرارهم، إنك سميع الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مكتبة وتسجيلات دار البينة السويدي مقابل معهد الرياض العلمي، هاتف وفاكس 4493755.